يقول ذكرت صفة العقد الشرعي فبين لنا الطلاق. الطلاق هو بأي لفظ ممكن أن يقول أنت طالق أو الحقيقي أهلك مع النية نعم وماذا أو أنت يعني ماذا مبتوتة أو غير ذلك من الألفاظ التي يفهم منها الطلاق لكنها تحتاج إلى نية. فإذا كان صريحا فلفظه كافٍ، إذا كان غير صريح مثل الحديث أهلك فلا بد فيه من نية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال لامرأة الحبي بأهلك، وأمر رجلا من صحابته أن يمتعها. نعم ماذا يا إخواننا؟ فلا يحتاج إلى أن نذهب إلى القاضي يختلفنا ولا إلى فلان ولا إلى فلان، بل ينبغي للمسلمين أن يعرفوا الأعمال التي يزاولونها وهي المعنية بقوله صلى الله عليه وعلى وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذا أردت أن تتزوج أو أردت أن تفارق أو أردت أن تعمل عملا أو تبيع وتشتري فعليك أن تعرف حكم ذلك حتى ما تكون مقلدا. والله المستعان. نعم ها يعني هي أيضا أي شيء يفهم منه الفراق لكنه يحتاج إلى نية. نعم.